جامع الريحان بخميس شيط يقدم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا المجلس الذي نحتسبه عند الله من مجالس الذكر ومجالس العلم. فنسأل الله جل وعلا ونعظم الرجاء به أن يشملنا وإياكم بسكينته، وأن يعمنا برحمته، ويحفنا بملائكته التي تحف هذه المجالس، وأن يذكرنا الله جل وعلا في ملئه الأعلى ذكر مدح وثنى وذكر إشادة، وأن يقال لنا في ختام مجلسنا: قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. أيها الجمع الكريم، قبل أن نبدأ في عنوان هذه المحاضرة والتي سأختصرها في أتباع الدجال، تركيزا على هذا الموضوع وبسطا له البسط الذي يناسبه في هذا المقام، أنبه إلى ملاحظة، وهي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه وتحذيره منها. فقد ثبت عنه أنه قال: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم والبصل ومثلها الكراث، فلا يقربن مسجدنا هذا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذا الأمر للأسف يتكرر في مساجد المسلمين، فلا يبالي الآكلون بما طعموا من هذه الأشجار والخضروات التي لها روائح كريهة تنبعث من في المسلمين، فيأتي يحصل أجرا ويطلبه في صلاته في الجماعة فيقع في ثلاث معاصي: أولها معصية الله جل وعلا بمعصية رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال: فلا يقربن، فنهى عن القرب، وهو نهي عن دخول المسجد من باب أولى. المعصية الثانية أنه يؤذي المصلين، لا سيما من بجواره، بما يبعثه ويبعثه من هذه الروائح الكريهة، فيذهب خشوعهم ويؤذيهم، وفي هذا وقع في إثم بأذية المؤمنين. والله جل وعلا يقول في آخر سورة الأحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. المعصية الثالثة أنه آذى الملائكة، الملائكة الحفظة والكتبة، فمع كل واحد منا أربعة ملائكة في الليل وأربعة في النهار، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يزداد أذيتهم في من يحضرون مجالس الذكر، ويأتي هذا آكل لهذا الشيء الذي له رائحة مستخبثة، فيؤذي الملائكة الحافين لمجالس الذكر. وهذه مسألة يجب أن يوطن الإنسان فيها نفسه، فإذا أخطأ أهله ووضعوا من ذلك نيا من هذه التي لها الروائح فإما أن لا يأكلها وإما أن لا يقربن المسجد. انتبهوا لهذا المعنى يا أخواني، لأنه يتساهل فيه تساهلا كثيرا. وأشد من هذا من يشرب الدخان أو يتعاطى الشيشة والمعسل ثم يأتي يصلي مع الناس يؤذيهم بهذه الرائحة الكريهة المحرمة. والمسائل هذه ليست هينة، وإنما مسائل عظيمة دعت إليها الشريعة ونبه إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. أما عن الدجال، وما أدراكم ما الدجال؟ فالدجال من هو؟ إنه رجل من هذه الأمة، مولود لأبوين يبقيان مدة طويلة لا يولد لهما، ثم يرزقان بهذا المسخ، بهذا الأعور، بهذا الدميم في خلقته. فهو مولود من أبوين، وفي صفته أنه أحمر جسيم، أي مكتنز، عريض ما بين المنكبين وعريض الرقبة، فليس هو بالطويل الفارع ولا بالقصير القزم، أجلى الجبهة، أي شعر رأسه متقدم، جبهته عريضة، جعد الرأس شديد الجعودة، أعور العين اليمنى وهي أبرز وأوضح علاماته، كأن عينه عنبة طافئة. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين فيما رآه في منامه بعبد العزى ابن قطن الخزاعي. أفجح القدمين إذا مشى باعد بين ساقيه. هذا الأعور الكذاب، أعور لأنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة. وما جاء في رواية صحيح مسلم أنه أعور العين اليسرى، يجمع بها بينها وبين ما جاء في الصحيحين أنه بالنسبة لعينه فالعور في عينه اليمنى، وبالنسبة لرائيه والناظر إليه فالعور في جهته اليسرى. وبهذا تأتلف الأدلة ولا تختلف. هذا الأعور الكذاب الدجال المسيح، لأنه ممسوح العين اليمنى، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم كأن عينه عنبة طافئة. وهو المسيح لأنه مسخ ودميم في خلقته وفي صورته. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله، فذكر الدجال فخفض فيه ورفع، وقال إنه ما من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح قومه، وأنذره موسى قومه، وأنه أعظم الفتن وأشنعها من لدن آدم إلى قيام الساعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أخبركم فيه خبرا لم يخبره نبي أمته، ألا إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه، أي في جبهته وجبينه، كافر. في مسلم يقرأها كل مسلم، قارئ أو غير قارئ، كاتب أو غير كاتب. فقد ذكره عليه الصلاة والسلام بوصفه وبنعته، وذكر فيه أعظم نعوته التي استدل بها على صفات الكمال لله عز وجل، فهو أعور العين اليمنى، وربنا ليس بأعور، لأنه جل وعلا له عينان كريمتان صحيحتان عظيمتان تليقان به جلالة وقدسية وعظمة، كما قال جل وعلا في آية الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو أعور وهو كذاب دعي دجال. ما كذبه؟ هو فيه الكبر والبطر وفيه التعالي والتعاظم، يحب أن يجمع الناس إليه. فأول ما يدعي أنه ولي من الأولياء ويؤيد بالخوارق، فيتبعه دهماء الناس وغفلهم، سيما ممن علقوا بالأوثان والقبور والمزارات والأضرحة. فإذا جاءهم الدجال معه من خوارق ليست عند أصحاب القبور والمقامات والأضرحة انخدعوا معه، فيزداد شره وعلوه وعجبه بنفسه وتيهه، فيدعي أنه نبي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وثوبان رضي الله عنهما: وإنه سيخرج كذابون 30، في رواية: وإنه سيخرج دجالون 30 أو قريب من 30، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فيكثر أتباعه إلى أن يدعي أنه رب العالمين، وهذا من بطره ومن كبره ومن عجبه بنفسه وتعاليه وتعاظمه، وهذا منتهى شره بادعائه أنه رب العالمين. وربي جل وعلا يؤيده بخوارق وجلها شيطانية، فيها من السحر ومن التجمير ومن اللعب والتخييل ما يخدع به السذج والجاهلين من الناس كما يأتي بيانهم. هذا طرف من وصفه وطرف من فتنته ومراحله. وفي حديث النواس ابن سمعان الكلابي رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يبقى في الأرض 40 يوما، فيوم كسنة في طوله، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. ولله در الصحابة رضي الله عنهم، ما أهمهم شأن الدجال بقدر ما أهمتهم الصلاة، فقالوا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة، الذي طوله كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ فأهمتهم الصلاة، وشأنها أعظم مما أشغلهم الدجال وفتنته. وهاتيكم القلوب وهاتيكم العقول، لله درهم ودرها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أقدر له قدره. فكان هذا أصلا في ماذا؟ أصلا في كل مكان لا يستوي فيه الليل والنهار يقدر له في الصلاة والعبادة قدرها. وفي هذا المقام أيها الجمع الكريم، من هم أتباع الدجال الذين بينهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجموع أحاديثه الثابتة؟ هؤلاء الأتباع نتعرف عليهم ونعرفهم لنحذرهم ولئلا نكون منهم. فمعرفة أتباع أهل الشر مفيدة ونافعة جدا في اتقاء الشر والحذر منه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. في الصحيحين من حديث أبي إدريس الخولاني رضي الله عنه عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. إذن معرفة الشر وأهله ليست مقصودة لذاتها، وإنما للحذر منها وتجنبها واتقائها. من هم أتباع الدجال؟ جاءت الأدلة بذكر جملة من أوصاف ورسوم أتباعه. فأول أتباع الدجال اليهود، عليهم لعائن الله المتتابعة في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. فقد جاء في صحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج من أصبهان 70,000 من اليهود يتبعون الدجال. زاد الإمام أحمد: عليهم الطيالسة. وأصبهان بلدة معروفة كانت من حواضر المسلمين حتى غلب عليها هذا المد الفارسي المجوسي، ولم يزل فيها هؤلاء اليهود، وللأسف إنهم فيها معززين مكرمين، بينما أهل السنة في ضيق وأشد ضيق، والله عز وجل يتولانا ويتولاهم. واليهود ينتظرون الدجال، يسمونه في كتبهم ومصادرهم بالمخلص الذي سيقاتل معه المؤمنين، وهو سيقودهم في قتال أهل الإيمان، لأنهم أول وأجل وأعظم أتباعه. الصنف الثاني من أتباعه عباد الصليب، الذين ينتظرون مخلصا أيضا ينزل حتى يخلصه ويعزهم، ويظنون أنه يقرهم على ما هم فيه من الكفر وتعظيم الصليب الذي نسبوه زورا وكذبا وباطلا إلى عيسى بن مريم أنه صلب، وينسبون إلى ذلك أن عيسى إنما صلب فداء من الله للبشرية. والله جل وعلا يقول في كلامه القرآن: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لما؟ لأن الله رفعه إليه. إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه. وسينزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام، سينزل في آخر الزمان، ونزوله علامة وأمارة من أمارات الساعة العشر الكبرى. ينزل لا بشريعته التي نسخت بعدما غيرت وبدلت، وإنما ينزل عاملا وتابعا بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. الصنف الثالث من أتباعه عباد الأوثان، عباد الحجر والشجر وعباد الشمس والقمر، من أشركوا مع الله غيره من المخلوقين الناقصين فصرفوا لهم حق الله بالعبادة. سيتبع هؤلاء الدجال، تدرون لما؟ لأنهم آمنوا بمن ينفع ويضر، وهو لا يستطيع أن ينفع نفسه أو يضرها. فإذا خرج عليهم الدجال معه من الخوارق، ومعه من الشبهات، ومعه من الشهوات ما يسلب عقول الناس، سيتبعونه، يظنون أنه ربهم، حيث عبدوا حجرا لا يضر ولا ينفع، وشجرا وشمسا وقمرا. فإذا خرج الدجال عليهم فتنهم أيما فتنة. ومحصل فتن الدجال تدور على أمرين عظيمين خطيرين رئيسيين. ما هما يا ترى؟ يسلب الناس بالشهوات، ومن شهواتهم الأكل والشرب واللبس وملك الأنعام، ومن شهواتهم النساء والمال، وهما من أعظم الشهوات افتتانا لعباد الله. سيسخرها الدجال لفتنته، كما يسلب الناس بالشبهات والتلبيسات. لما؟ لأن من أتباع الدجال الصنف الرابع وهم الخوارج. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخوارج بالخروج حتى يخرج بقيتهم فيتبعوا الدجال. والخوارج ماذا يدعون؟ أنهم يذودون ويذبون عن دين الله ويطالبون بتحكيم دينه وشرعه، ولهذا يكفرون من خالفهم بمجرد الذنب والمعصية، ويخرجون على ولاة أمور المسلمين بدعوى تكفيرهم، كما فعلوا لما كفروا عثمان فقتلوه رضي الله عنه. ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان، ويل لمن قتل الحسين ورهطه فقد باء من مولاه بالخسران. أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد صبطان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. ثم كفروا علي رضي الله عنه فقتله خارجي منهم وهو عبد الرحمن بن ملجم. فإذا كان هذا في أفاضل الصحابة في زمنهم، فكيف من دونهم من العلماء والولاة بل وعامة المسلمين؟ يسلبهم الدجال بشبهاته ويوقعهم في شراك حججه الباطلة، فيقلب مفاهيمهم وعقائدهم لأنها تأسست على جهل مركب، يجهلون ولا يعرفون أنهم يجهلون، فيتبعون الدجال يظنه ربهم، كذا أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وأعظم الجهلين الجهل المركب، وأخفهما الجهل البسيط. فالجاهل جهلا بسيطا من يجهل ويعرف أنه يجهل، لكن بلى عينك وعدو عينك من ذلك الذي يجهل ويكابر ويعاند ولا يدري أنه لا يجهل. إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب، بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. فيسلب الدجال وأتباعه وزبانيته وأعوانه والداعون له، يسلبون هؤلاء الخوارج حتى يتبعونه يظنونه ربهم بجهلهم الذي استحكم عليهم وشبهات الدجال التي استولت على قلوبهم. كم ذكرنا يا رعاكم الله من أصناف أتباع الدجال؟ 3 ولا 4؟ تأول نبدأ يا أخواني، تأول، ما بعدتم 2. 3 ولا 4؟ ها آخر كلام، عدها. لا أنا ما قلت لكم عدوها، أقول عدها. ها اليهود هذه مهم منك، هذه فزعة، وممنوع الفزعات يا أخواني. اللي بيفزع يعطينا يمناه ونسأله، إن كان هو صامل يجاوب فاسلم. ها في جواب ولا ما فيه؟ ألا ترفع يدك؟ كم أتباع الدجال اللي ذكرناهم؟ كم أتباعه؟ 4. عدهم. اليهود، عباد الصليب، وعباد الأوثان، والخوارج. الصنف الخامس من أتباع الدجال أيها الإخوة عباد القبور والأضرحة، وعباد المزارات والعتبات ومن دفنوا تحت الأرض. كيف سيتبع هؤلاء الدجال؟ لما تعلقت قلوبهم بمن تحت الأرض يدعونهم في حوائجهم لقضائها، وفي همومهم وكروبهم لتنفيسها وتفريجها، وإلى طلباتهم وأمورهم ليحققوها، وليس معهم أي خارق. فإذا ظهر عليهم الدجال بمخاريقه وأباطيله اتبعوه وظنوا أنه ينفعهم. الصنف السادس من أتباع الدجال الأعراب الجفاة البعيدون عن العلم وأهله، الذين اشتغلوا بالرياء والقسوة والغفلة. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليأتين الدجال الأعرابي في ذوده، في البر مع إبله مع بهمه مع حلاله، فيقول: ألا تؤمن بي أنا ربك؟ فيقول: أنت لست ربي يا كذاب يا فاجر يا كافر. والدجال يحلم على هؤلاء ويدرجهم كما تدرجون الناقة الضلعاء، فيقول: أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أفلا تؤمن بي؟ قلت: خسأ يا البعيد، المحيي المميت هو الله. فيدبر الدجال عنه. والدجال معه جن وشياطين، فيأمرهم فيتمثلوا في صورة أبي ذلك الأعرابي وفي صورة أمه، فيأتيه أبوه يتعكز على عصاه، وتأتيه أمه قد تلفعت بمرطها، فينفجع إذا رآهم: أبي وأمي، ألم تكونوا أمواتا؟ ألم تموتوا؟ فيعيبان عليه: كنا أمواتا وأحيانا ربك الذي كفرت به، يلي فيك ما لا فيك. فيذهب ما بقي عنده من العلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب يستتبع الدجال يبحث عنه يطلبه ليؤمن به. لعب عليه بمخاريقه وبتجميره كأنه أحيا له أباه وأمه. الصنف السابع من أتباع الدجال النساء. واسمعنا يا إماء الله وأنتم يا أيها الأولياء، إن النساء من أتباع الدجال وسيتبعنه إلا ما رحم الله. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وليعودن الرجل إلى حميمه زوجته وإلى أمه وإلى عمته فيوثقهم بالسلاسل مخافة أن يخرجوا فيتبعوا الدجال. اللهم صل وسلم عليه. وهذا له ما يقاربه الآن. فانظروا إلى نسائنا في انخداعهن بأنواع الموضات في الملابس والعطور، في المكياج، في القصات، في الأثاث، في المواعين، انخداعهن بالفاجرات من المغنيات والممثلات والداعرات، ولم يؤت هؤلاء أي خارق من خوارق العادة. فكيف لو ظهر الدجال ومعه من المخاريق ما يسلب القلوب والعقول؟ سيتبعنه. وصدق وبر نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: يعودن الرجل أي العاقل الحازم إلى من؟ إلى أمه وعمته وحميمه فيوثقهم بالسلاسل ربطا لئلا يخرجوا فيتبعوا الدجال. كيف النساء في أنواع المهرجانات في الأسواق والتخفيضات والموديلات الجديدة في العشر الأواخر من رمضان؟ الناس يتهجدون والأسواق والمولات عامرة بالمرتادين والمرتادات. لما؟ لتلبس لبسا فارقا يشير النساء إليها بأنها تميزت به. كيف لو ظهر عليهم الدجال وعليهن الدجال؟ الصنف الثامن ولا السابع؟ دققوا الحساب تطول العشرة. الصنف الثامن ومن أتباع الدجال ضعاف الإيمان من الشباب وغيرهم الذين انخدعوا بأنواع المغريات بالجوالات لا بل باللاعبين والكرة والبطولات، يعطل الصلاة مع الجماعة حتى يشاهد كأس العالم وغير كأس العالم، واللاعب الفلاني والفريق العلاني، دوري في أسبانيا يشجعه عيالنا وعيالكم، وين الخوارق فيها؟ ما فيها خارق عادة. انخداعهم بالممثلين، انخداعهم بالمغنين، لا بل انخداعهم بمشاهير السوشيال ميديا، فإذا رأوهم في أماكن عامة انهبلوا عليهم، يصورون معهم، يشيرون إليهم بالبنان. وجملة هؤلاء من أحقر عباد الله عقلا ومروءة، فضلا عن نقص في دينهم وإيمانهم. كيف انخدعوا بمتابعاتهم؟ لو ظهر الدجال ومعه خوارق ليست مع هؤلاء، أترون هؤلاء يتبعونه أو لا يتبعونه؟ سيتبعونه. ولهذا يا أيها الإخوة، معرفة هؤلاء ومعرفة أنهم أتباع الدجال منجا لك أيها المؤمن أن لا تكون مثلهم. وجماع هؤلاء في أنهم طلت عليهم أساليب الدجال وألاعيبه ومخاريقه وتبطيلاته فصدقوها. إذا علمنا هذا، فما الذي يعصم المؤمن من اتباع الدجال؟ إن من مات قبل ظهور الدجال فإنه سالم من شره وفتنته، ولكن البلاء والشدة والامتحان من يظهر عليهم الدجال بعد دعوته أنه رب العالمين ثم يفتنهم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الدجال فخفض فيها ورفع وزاد ونقص، راح إليه الصحابة، راحوا إليه فرأى وجوههم متغيرة تأثرا، رأى وجوههم متغيرة تأثرا بما سمعوا، فقال عليه الصلاة والسلام: لهاتيك القلوب، رضي الله عنهم وأرضاهم، ما لي أرى وجوهكم متغيرة؟ قالوا: يا رسول الله، ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه وراءنا في طائفة النخل، نخل المدينة، من شدة ما حذر وأنذر وأعذر عليه الصلاة والسلام فيه. فقال مطمئنا لهم ومتوعدا لغيرهم، قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أحاجه دونكم، أدافع عنكم بأن أقف في وجهه. اللهم صل وسلم عليه. لما؟ لأن الله وصفه بهذا الوصف البليغ في آخر سورة براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، كل واحد دافع عن نفسه. ثم ذكر البشارة مع النذارة: النذارة فامرؤ حجيج نفسه، والبشارة: والله خليفتي على كل مسلم. استخلف صلى الله عليه وسلم الله، ونعم الخليفة ربنا، فهو حسبنا ونعم الوكيل، والله خليفتي على كل مسلم. فما ترون يا رعاكم الله، أسيخرج الدجال والنبي فينا أو ليس فينا؟ والنبي ليس فينا عليه الصلاة والسلام. إذن فامرؤ كل واحد حجيج نفسه، يدافع عن نفسه ويستعين بالله ويطلبه ويلح عليه ويتضرع إليه أن يكون خليفة عن رسول الله في كل مسلم. الأسباب العاصمة من الدجال أذكرها إجمالا وإلا تفصيلها في غير هذا المقام. أولها وأعظمها تمسكك أيها المؤمن الموحد بإيمانك وتوحيدك، فلا تزايد عليه ولا تساوم على دينك وعقيدتك، بل هي فوق مستوى المساومات. لا تكن الدنيا أعظم في عينك وقلبك من دينك، وستأتيكم فتن ترقق هذا الدين حتى تتتابع هذه الفتن، فتكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي إيش؟ كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ما أسرع ما ينتقل ويتحول عن دينه، لما؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، رق دينه وساوم وزايد عليه حتى باعه بأمر يسير ليطلب دنيا، فكيف يكون شأنه مع الدجال؟ فالخطو أعظم والشأن أخطر، والناجي من نجاه الله، والسالم من سلمه الله. السبب الثاني من أسباب النجاة من الدجال وكل دجال أن تتعرف على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي تعرف الله بها إلى عباده في القرآن، وعرفه لنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان. الدجال أعور العين اليمنى، والله جل وعلا ليس بأعور، فلهذا أجمع أهل السنة على مستند هذا الحديث أن الله له عينان كريمتان عظيمتان قدسيتان لائقتان به جلالة وعظمة وقدسية لا تشبهان أعين المخلوقين، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا؟ الدجال مخلوق والله خالق ليس بمخلوق. الدجال يولد من أبوين والله أحد صمد لم يلد ولم يولد. الدجال يموت، يقتله من؟ عيسى بن مريم بباب لد شمالي غرب بيت المقدس. والله جل وعلا حي قيوم لا يموت. وفي آية الكرسي أعظم آيات القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إذا كان السنة وهي النعاس لا تلحقه فكيف يموت؟ الدجال يرى في الدنيا والله لن يرى في الدنيا. الدجال مسخ قبيح دميم، وربي جل وعلا جميل بلغ الكمال في صفاته وذاته وأفعاله، إن الله جميل يحب الجمال. السبب الثالث العاصم بإذن الله من فتنة المسيح الدجال الإلحاح على الله دعاء وضراعة وانكسارا أن يكفيك شره وفتنته، فإن من خاف شيئا وألح على الله بطلب النجاء منه فإن الله لن يخيبه وسينجيه منه. ومن ذلك السبب الرابع التعوذ بالله من شر الدجال دبر كل صلاة، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا دبر كل صلاة من أربع: تعوذوا بالله من عذاب جهنم، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، تعوذوا بالله من شر فتنة المسيح الدجال. فإن من ألح على الله دبر كل صلاة فرضا ونفلا بقلب صادق مقبل بدعاء يحركه قلبه وينطق به لسانه فإن الله سينجيه. وكان السلف يؤدبون أولادهم، ما هو بيسمنون أولادهم ويملون بيوتهم ودواليبهم ثيابا وأثاثا، يؤدبونهم. يقول طاووس بن كيسان لابنه عبد الله: يا بني أتعوذت دبر صلاتك من هذه الأربع؟ فإذا قال نسيت يا أبي قال قم فأعد صلاتك وتعوذ بالله من هذه الأربع في دبرها. لا لأن التعوذ منها واجب، ولكن من حرص السلف على نجاء أولادهم وأهليهم من الهلكة أعظم من حرصهم على تسمينهم وعلى إرغاد عيشهم بأنواع الملذات، ملابس ومراكب وأثاثا وغير ذلك. الدجال أيها الإخوة، هذا العدو، هذه الفتنة الشنعاء الظلماء التي هي أعظم الفتن وأشنعها وأفظعها من لدن آدم إلى قيام الساعة، لا يجوز أن تكون مداة ومدعاة لأن يلتبس أمرها على المؤمنين. ومن أسباب ذلك السبب الخامس في النجاة منه ومن شره حفظ فواتح وخواتم سورة الكهف، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديثي أبي الدرداء والنواس بن سمعان رضي الله عنهما. فإن من حفظ العشر الآيات الأولى من سورة الكهف عصم من فتنة المسيح الدجال. وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا خرج فاقرأوا عليه فواتيح وخواتيم سورة الكهف، لأنها دالة على توحيد الله وعظمته وانفراده بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعبادة وحده دون ما شريك. والدجال كفره في الربوبية، وهو أشد من الكفر في العبادة والشرك في العبادة. السبب السادس، كذا أنشدكم على الخمسة اللي قبلها ولا بسم الله مجريها ومرساها؟ والله من واحد لواحد يهز راسه على غير سلع. نسألكم يا أخواني أو ما نحرجكم؟ والله خاف أسأل أحرج. لا لا، بس أنا اللي أختار. الرابع طأطوا برؤوسهم، هذا الجواب. من أسباب النجاة من فتنة المسيح الدجال أن من سمع به خرج فلينأ عنه وليبتعد عنه. اسمعوا أيها المتطفلون، أيها الملاقيف، ما تسمعون المهرجان في محل إلا ركبتم إليه وسارعتم إليه سرعانا ووحدانا. تضربون أكباد السيارات والمسافات الطوال عشان تتفرج، لقافة في لقافة، تأخذ من دينك ومن مالك ومن وقتك ومن جهدك من غير فائدة. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن سمع بالدجال خرج فلينأ عنه، أي ليبتعد. وانتبه، تحدثك نفسك: بروح أتفرج، أبشوف. فإن الرجل، يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا مفهوم له، يشمل الرجل والمرأة، فإن الرجل يذهب يريد أن ينظر ما معه، يشوف يتفرج، فلا يدري إلا وقد اتبعه، استحوذ عليه الدجال وزبانيته بشبهاتهم وشهواتهم. وهذا يقاربه الآن أنواع الملهيات مما تضر ولا تنفع، كيف يتهافت الناس عليها كتهافت الفراش على النار، وفي النار حتف الفراش، أليس كذلك؟ السبب السابع من أسباب النجاة من فتنة الدجال أن من أدركه منكم فليثبت على دينه، لا يزايد، لا يساوم، لا يتنازل عن إيمانه. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدركه منكم، أي الدجال، فليقرأ عليه فواتئ من أدركه منكم فإن معه جنة ونارا. فأما جنته فنار تلظى، لكن هي في العيون إيش؟ جنة. وأما ناره فماء بارد. فمن أدركه منكم فليأتي ناره. إذا خيروك زبانيته وجنده وسطوته إن لم تؤمن بربنا الدجال دخلناك النار، ما هو بسجن، النار. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليأتي ناره وليطأطئ رأسه وليغمض عينيه فإنها ماء بارد، فإنه ماء بارد. قمر للعيون أنها ماذا؟ أنها نار. وفي حقيقتها بعد ذهاب سحري وبهرجي وتخيلي الدجال وأتباعه هي ماء بارد. هذه أسباب من استعصم بها وعرفها وعلمها وعمل بها نجا بإذن الله من فتنة المسيح الدجال. السبب الثامن ولا التاسع؟ أتباعه كم صاروا؟ ما أمدانا ننسى يا الربع، أظن الهاردسك ما يستوعب الحين، خلاص يفوت، يبغى لها إعادة فرمته. هم يقولون إن المحاضرة تعدت ساعة ماشي، ما يجود الناس شيء، مشغولين الله يعينهم بالجوالات، تهضي البطارية وما خلص منها، ولا لا يا أخواني؟ بينما الذكر وقراءة القرآن والعبادة ما أسرع ما يدب فيها الملل إلى أهلها، ومع الملل السآمة، ومع السآمة التفويت. السبب الثامن الذي يعصم المؤمن بإذن الله من فتنة المسيح الدجال أن تلح على الله وتدعوه تضرعا وانكسارا وابتهالا ألا تدرك زمانه. نعم، لأنه أعظم الفتن، من يضمن إذا أدرك زمان الدجال أن يسلم؟ اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لك الحمد، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم وبوجهك الكريم أن تعصمنا والمسلمين من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم لا تدركنا إلى زمانه، اللهم أعذنا من الفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت يا ربنا بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك. اللهم أحلل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى ما تيسر من أسئلتكم. جامع الريحان بخميس شيط يقدم